السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كلامك عنوانك. الكلام دليل على الإنسان، والكلام للإنسان عنوان، فلا بد لنا أن ننقي كلماتنا، وأن ننظف أفواهنا، وأن نرطب ألسنتنا. الحمد لله ربنا، ونصلي ونسلم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي البداية، ما أحلى القول السديد، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أحباب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فعلا الكلام عنوان، لابد لنا أن نعي ما قال الله وقال رسول الله محمد، لأننا نرى أن أهل العلم قالوا عن الشعر: حسنه حسن وقبيحه قبيح. وكذلك الآن نحن لا نتكلم عن الموسيقى والألحان، لأنها في الأصل من الأشياء التي اتفق أهل العلم على القول بأن الموسيقى والمعازف حرام، إنما أتكلم الآن عن الكلام الذي فيه اعتداء من كثير من المطربين والمغنين على الله وعلى الدين. فتعالوا بنا الآن ننظر إلى بعض هذه الاعتداءات. الاعتداء الأول على القيم الفاضلة والمعاني النبيلة، القيم الفاضلة والمعاني النبيلة التي تبني الأمة. للأسف الشديد نرى هناك اعتداء، نرى أن هناك اعتداء عليها. فمثلا في مسألة الشهادة في سبيل الله، إن الناس إذا رأينا واحدا من المطربين والمغنين ومن اتفق معهم من الملحنين والمنتجين والذين يدونون هذه الكلمات، ثم نرى أن الأموال تنفق على مثل هذه القنوات، وتترك القنوات المحترمة التي تبث الخير والفضيلة ثم تهجر، لابد لنا من أن ننصح ونحذر. نعم، إن المعاني الفاضلة وإن الرتب العالية يهدمونها بمثل هذه الكلمات والاعتداءات التي نراها بين المطربين والمطربات. فمنهم من يتحدث عن الشهادة، الشهادة في سبيل الله، فيضعها في غير محلها. نراهم يقولون بعد أن يتغزل في العفيون، بعد أن يتغزل في الجفون، بعد أن يتغزل في الخدود والعيون والشعر وغيرها، ثم نراه يقول: يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. وحتى لا يظن الظان أنهم يقصدون بالمحبوب هو رسول الله محمد، لأنهم سبقوا القول عن الشعر وعن الثغر وعن الفم وعن الخدود والعيون، فاتضح المقال أنهم يتكلمون عن النساء وليس الكلام عن سيد الأنبياء. لأننا إذا نظرنا إلى بعضهم في القول يقول مثلا: كامل الأوصاف فتن، والعيون السود خدول. ونحن نعلم أن كامل الأوصاف الذي أكمل الله له خلقته وخلقه الحبيب النبي محمد، ألا تصلون عليه؟ اللهم صل على رسول الله محمد. مسألة الشهادة ليست بالسهلة، إن الشهادة في سبيل الله عظيمة، إن أرواح الشهداء في حواصل الطير الأخضر، ثم إننا نرى لهم تاج الوقار الذي أقل ياقوتة فيه خير من السماء والأرض، ويشفع لسبعين من أهل بيته، وتزوج من الحوريات وله الخير الكبير. ألا ترى أن هذا الأمر ليس فيه إنصاف إن تكلموا بأن بأنهم يحدون هذه الفضيلة العظيمة وهذا الأمر النبيل في موت من أجل عشيقة أو محبوبة؟ إن الذي يموت شهيد مع من؟ اسمع ماذا يقول الله جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. يحدون هذه الرتبة العالية والمعاني الفاضلة في موت من أجل معشوقة. كلام خطير والله، فعلا كلامك عنوانك يدل عليك. إذا تكلمت أعرف من أنت، وإذا أنا تكلمت تعرف من أنا. جملوا الصورة يا أخوان، ضبطوا اللوحة، لأن المسألة لابد لنا من وقفة مع النفس قبل أن نرى ما رسمناه لأنفسنا بين يدي الله يوم القيامة. فعلا هناك من المطربين والمطربات، ومن غير أن نجامل اعتداء، وأنا آتي بالأدلة: يا ولدي قد مات شهيدا من مات فداء للمحبوب. نحن نرى أن من مات على المعصية بعث عليها والعياذ بالله. أسمعتم قصة التائب الذي قال: ذهبت أنا وصديقي إلى بعض البلاد الأجنبية التي يذهب الناس إليها للزنا والخمر والقناء. قال: فذهبت أنا وصاحبي فتعرف على فتاة وعشقها وهام بها حبا من دون الله، وهو ينتظرها في يوم من ذات الأيام والقلب قد تعلق بها. كم للهوى من مشاكل، وكم للأمور هذه من مصائب. فلما تأخرت عليه علت ضربات قلبه وازدادت نبضاته، تأخرت عليه ساعات، لكنه للأسف الشديد لم يلتفت إلى ما يحدث لقلبه وعقله من المتغيرات. ما الذي حدث؟ أمور قد حدثت، إنها لما دخلت عليه فاجأته بعد التأخر. يقول صديقه: فوجدته قد نزل لها ساجدا من دون الله. تخيل، نزل لها ساجدا من دون الله، والأثر قد أتى من الكلمات التي تربى عليها، لأنه يعبد الحبيب والمعشوق بأغانيهم وكلماتهم، والكلام للإنسان عنوان. فاحذر أيها الإنسان، إن المعاني الفاضلة والقيم النبيلة العالية لا تختصر في مثل هذه الأمور ولا تختزل. فعلا هذا اعتداء على حق الشهداء. الأمر الذي يليه: إن هناك من المطربين والمطربات والممثلين والممثلات إن سألتهم عن الأسماء وجدتها قد تغيرت، يسموا أنفسهم كما يقولون اسما فنيا. يعني مثلا الواحد يكون اسمه أيمن يسموه عوقل، اسم فني. الواحدة تسمي نفسها بدل ما تكون اسمها فاطمة تسمي اسمها اسم ثاني آخر، تغير الاسم ثم تنتسب لغير أبيها، تنتسب لغير أبيها، إما لملحن أو مؤلف أو مخرج أو منتج. وضربنا المثال بمن كان اسمه محمد فأسمى نفسه عاصي لأنه كان يحب أحد المطربين فانتسب إليه. الحمد لله أنه غير اسمه من محمد لعاصي، وأسأل الله أن يتوب عليه وعلينا. والمسألة لا تحتاج شماتة، فلا نعير الناس بما ليس فينا فيعافيهم الله ويبتلينا. أحباب النبي محمد، الكلام للإنسان فعلا عنوان، فاختر لنفسك العنوان الذي يليق بك. والذي تتمنى أن يراه الناس عليك أتغير اسمك من أجل غناء؟ أتغير اسمك من أجل تمثيل؟ أتغير اسمك وتعصي الله وتعصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقد أخبرنا النبي: ملعون من انتسب لغير أبيه، ملعون من انتسب لغير أبيه. نعذركم بالجهل، لأن أهل السنة حالهم كذلك، نعذركم بالجهل أو بالتأويل الخطأ، لكن إياكم وما نراه هنا من اعتداءات في الكلام، والكلام للإنسان عنوان، فلا تغتر بما يقول هؤلاء. اسمع من ضمن ما نسمعه من هؤلاء من الكلام: الغناء فعلا يسبب سوء الخاتمة إذا تعلق القلب به مع المعازف، قد يموت على ما عاش عليه. ولما لا، وقد صرح بعضهم بقوله: قلت أهواك وأفضل أهواك، وعند سكرات الموت ذكراك. أهواك وأفضل أهواك، وعند سكرات الموت ذكراك. الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت. أإذا مات يقول مثل ما قال فلانتين وكتب المخلص فلانتين ثم يموت، أم نموت كما مات سيد الأنبياء؟ اسمع ماذا يقول الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أنت من أهل الإيمان، أنت من أهل الطاعة، ابحث عن حسن خاتمة وإياك وسوء الخاتمة. فإذا تعلق القلب بهذه الأشياء ذكرها في حياته، حتى إذا مات وجد نفسه يموت عليها. منهم من كان قد تعلق قلبه بالربا، فإذا مات قالوا له: قل لا إله إلا الله. قال: لا، جنيه باثنين، ألف باثنين، قل لا إله إلا الله. وأهل العلم دونوا ذلك، منهم قال: لا إله، هل رأى الحب سكارى مثلنا ثم مات بإذن الله؟ هل تريد أن تموت مثل ما يموت هؤلاء؟ لا والله، إن الأمر يحتاج منا إلى وقفة. إن في الغناء استحلال للمحرمات، وفي الكلمات كم فيها من آهات وآلام وحسرات. نرى مثلا من يقول: قبلتها في الصباح فقالت: تفطر يا هذا والناس صيام. قبلتها في الصباح فقالت: تفطر يا هذا والناس صيام، فقال لها: أنت الهلال والصوم بعد الهلال حرام. هكذا نعلم أبناءنا، هكذا ندخل الكلام على مسامعنا وعلى قلوبنا. يا سلام على صحابة النبي محمد، لما كان الواحد فيهم يمر على مزمار من مزامير الشيطان فيغلق أذنه حتى يمر ويبتعد عنه حتى لا يسمع. فالقلب يشرب أو يأكل ويشرب مما يسمع، والسمع يؤثر، فعلا يؤثر، وسمعك مسؤول أنت عنه أمام الله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تنشغل عن كلام الرحمن بمزامير الشيطان؟ إن كنت تريد استمتاعا بكلام فاقرأ كلام الملك الذي لا يغفل ولا ينام، ويكفي آية نختم بها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟